عبادة إلى الله، إنما أستعيذ به، ألتجئ إليه، أحتمي به سبحانه وتعالى. فشتان شتان بين صيغة أستغفر وصيغة أستغيث، وصيغة أستعيذ. صيغة أستغفر أطلب المغفرة من الله، هذا صحيح، ولا يجوز أن نقول أغفر أستغفر الله، لا يجوز أن نقول أغفر الله، أستغفر أي أطلب المغفرة من الله. وأما هنا أعوذ بالله أي أحتمي به وألتجئ إليه، ولا يجوز أن أقول أستعيذ بالله، لأنني إذا قلت أستعيذ بالله أنا أطلب من الله طلب الالتجاء، والمطلوب مني أن ألتجئ إليه وأن أحتمي به سبحانه وتعالى. وأما الاستغفار فالمطلوب مني أن أطلب المغفرة، وهنا المطلوب مني أن أستعين، وهنا المطلوب مني أن أطلب المغفرة. فعندما أطلب المغفرة أقول أستغفر الله، وعندما أستعيذ بالله وأطلب العياذ به أقول أعوذ بالله. فلو قلت أستعيذ بالله لكان الأمر أطلب الاستعاذة بالله، لا أنا أستعيذ وأحتمي وألتجئ إليه مباشرة. ولذلك تحقيق الأمر وامتثاله في قول الله فاستعذ أعوذ بالله، وتحقيق الأمر في قول الله فاستغفروني فاستغفروني فاستغفروا الله، تحقيق الأمر أستغفر الله لا أغفر الله، لأننا هناك نطلب المغفرة، وأما هنا لا نطلب العيادة، إنما نحن نلوذ ونحتمي ونلتجئ ونعتصم بالله عز وجل. فلا بد إذا من التفريق بين الصيغتين. ولما وهم هؤلاء في الفهم ظنوا أن أستعيذ مثل أستغفر، فينبغي أن ندخل السين والتاء على أعوذ فنقول أستعيذ، وهذه الزيادة كما قلت تفسد المعنى. والذي يقول أستعيذ هو طالب العياذ بالله وليس بمستعيذ بالله، فنحن أمرنا أن نعتصم بالله لا أن نطلب الاعتصام به. ولذلك تحقيق الأمر في قول الله فاستعذ بالله أعوذ بالله، وأما الاستغفار استغفر الله وتوب إليه أستغفر الله، ولا نقول أغفر الله. وكما قلت هناك نطلب المغفرة وهنا نلتجئ ونلوذ ونحتمي، لا نطلب طلب الالتجاء، شتان ما بين الأمرين، إنما هنا بأنفسنا نحتمي ونلوذ ونلتجئ ونعتصم بربنا جل وعلا. وهذا الكلام أخوات الكلمات ذكره الإمام النقاش محمد بن علي بن عبد الواحد الذي توفي سنة 63 في كتابه اللاحق السابق والناطق الصادق في التفسير، وبعد أن نقله عنه الإمام ابن الجزري في النشر قال لله دره ما ألطفه وأحسنه. وهكذا الإمام ابن كثير بيّن أنه ينبغي إذا استعذنا أن نقول أعوذ لا أستعيذ. قال والأحاديث الصحيحة التي وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هي الحكم في ذلك، وهي الأولى بالاتباع. وما ثبت عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة واحدة فقط أستعيذ بالله، وهذا أيضا قرره الإمام ابن القيم في تفسيره القيم في صفحة 400 و500، لأننا إذا استعذنا بالله قبل القراءة نقول أعوذ بالله ولا نقول أستعيذ بالله، كما قرر الإمام المرغناني وبعض الحنفية، وقد وهموا في ذلك كما قلت، واشتبه عليهم الأمر وألحقوا الاستعاذة بالاستغفار، فكما أننا نقول أستغفر الله نقول أستعيذ بالله، والله طلب منا أن نعوذ به فقال فاستعذ بالله، فأدخل السين والتاء، فقالوا إذا نحن نقول أستعيذ بالله، هذا غلط، الله طلب منا أن نلتجئ إليه وأن نعوذ به، فأدخل السين والتاء في الأمر فاستعذ، فتنفيذ الأمر وتحقيقه أن نقول أعوذ، وأما في الاستغفار نحن نطلب من الله المغفرة، وأما هنا نحتمي ونلوذ به ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى، وشتان بين الأمرين. ولذلك لا يجوز أن نقول أغفر الله، إنما نقول أعوذ بالله، فهذه تختلف عن هذه، فانتبهنا لهذا أخواتي الكريمات. الأمر الثاني، التنبيه الثاني أيضا يتعلق بصيغة الاستعاذة. ما روي في الحديث المسلسل الذي رواه الواحدي والإمام الثعلبي وأبو الفضل الخزاعي بسند مسلسل كما قلت بهذه الكيفية، والتسلسل صفة من صفات الإسناد يتفق الرواة فيها على كيفية معينة، والكيفية هي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وفي رواية فقلت أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال يا ابن أم مكتوم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخذته عن جبريل، عن ميكائيل، عن اللوح المحفوظ. إذن والرواة عن عبد الله بن مسعود كلهم فيهم هذه الصفة، كل واحد يقول قرأت على شيخي فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال له لا تقل هذا، فإنني قرأت على شيخي فقال لي لا تقل هذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن وصلوا إلى عبد الله بن مسعود أنه قرأ على النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، قال له نبينا عليه الصلاة والسلام يا ابن أمي مكتوم، يا ابن أمي مكتوم فيما يظهر غلط أخواتي الكريمة، يا ابن أمي عبد، يا ابن أمي عبد، هو ابن أمي عبد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخذته عن جبريل، عن ميكائيل، عن اللوح المحفوظ. هذا الأثر لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عنه الإمام ابن الجزري في النشر في صفحة 45 و400 هذا غريب جدا من هذا الوجه. وقال عنه الإمام أبو شامة قال الداني هذا الحديث لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه لا يثبت هذا. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو صيغ أخرى كما تقدمت معنا مشروعة وقد قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكرها على عبد الله بن مسعود وهو كان يقولها عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها؟ لا يمكن أن يصدر هذا منه عليه الصلاة والسلام. ثم في الحديث غرابة منكرة، وهو أنه أخذ القرآن عن جبريل عن ميكائيل. ما عرف أن جبريل كان يتلقى القرآن عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ عن الله جل وعلا. الأصل جبريل ينزل بالقرآن من ربنا الرحمن على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أئمتنا هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، ولو قال في استعاذته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال صيغا أخرى كما تقدم معنا، كل هذا جائز والأمر واسع وفيه سعة، وكيفما استعاذ فهو حسن، وهذه الرواية لا تثبت كما تقدم معنا. خلاصة الكلام على التنبيهين المتعلقين بصيغة الاستعاذة، إذا استعذنا نقول أعوذ بالله ولا نقول أستعيذ بالله، ومن قال أستعيذ فهو طالب العوذة والعياذ بالله، والمطلوب منه أن يستعيذ لا أن يطلب العوذ، ولا تتحقق الاستعاذة منه إلا أن يقول أعوذ بالله. فإذا قال أستعيذ بالله هذا ما استعاذ بالله، إنما طلب العوذ من الله، وهذا خلاف المطلوب منه. الأمر الثاني، يجوز أن يقول صيغة من صيغ الاستعاذة المتقدمة أو غيرها، وما ورد من النهي عن ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أصل لذلك الحديث ولا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والعلم عند ذي الجلال والإكرام. ننتقل أخواتي الكريمات إلى المبحث الرابع في كيفية النطق بالاستعاذة قبل القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف سننطق بها عند القراءة؟ لا أريد أن أتكلم على صيغتها، تقدم معنا الكلام على صيغتها في المبحث الثالث، ولا على حكمها، إنما هل نجهر بها أو نسر القول بها عند تلاوتنا؟ هل نأتي بها جهرا أو سرا؟ هذا الذي سأتكلم عنه. كيفية النطق بها يكون بشكل جهري والصوت مرفوع بها، أو سري نكتمها في صدورنا وأنفسنا. القراءة لها حالتان كما تقدم معنا في البسملة أيضا. إما أن يقرأ الإنسان القرآن خارج الصلاة، فإذا قرأ خارج الصلاة وأراد أن يتعوذ فالمختار له ويسن له عند القراء وأئمتنا الفقهاء أن يجهر بالاستعاذة عند افتتاح القراءة، وهكذا عند ابتداء كل قارئ. كل قارئ عندما يريد أن يقرأ يستفتح تلاوته بالاستعاذة جهرا، سواء كان القارئ يقرأ بعرض أي يعرض قراءته على شيخه، أو يقرأ في درس أراد أن يقرأ مقطعا من القرآن الكريم أو سورة وأن يشرحها، يأتي بالاستعاذة جهرا أو تلقين. الشيخ يلقن التلاميذ ويلقن الطلاب القراءة فيستعيذ وهم يستعيذون وراءه. إذن بعرض أو درس أو تلقين، سواء كانت قراءته أيضا أول السورة أو في أثنائها. المقصود إذا ابتدأ القراءة ينبغي أن يجهر بالاستعاذة إذا كان، هذا الشرط انتبهنا له أخواتي الكريمات، إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، إذا كان بحضرة من يسمع قراءته. فإذا أراد أن يعرض القراءة على شيخه، أو أراد أن يدرس وأن يقرأ مقطعا من القرآن وأن يشرحه، أو أراد أن يلقن الحاضرين سورة وأراد أن يعلمهم إياها فيستعيذ ويستعيذون بعده، أو أراد أن يقرأ وهم يستمعون. فإذا كان بحضرة من يسمع قراءته يسن له والمختار له أن يجهر بالاستعاذة إظهارا لشعائر القراءة، كالجهر بالتلبية إظهارا لشعائر الحج وشعائر الإحرام، وكالجهر بتكبيرات العيد إظهارا أيضا لشعائر العيد. قال أئمتنا: والاستعاذة قبل القراءة عندما يقرأ الإنسان بحضرة من يسمعه، هذه الاستعاذة هي بمثابة تنبيه للسامع لينصت للقراءة من أولها ولئلا يفوته شيء منها. إذا قرأ القرآن خارج الصلاة بحضرة من يسمعه، سواء كانت القراءة من أول السورة أو من وسطها، يسن له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة آيات القرآن العظيم، لأن تلك الاستعاذة فيها إظهار لشعائر التلاوة، وفيها تنبيه للسامع ليصغي ولئلا يفوته شيء من التلاوة. وعلى ذلك يقال أيضا: ينبغي للإنسان أن يسر بالاستعاذة إذا كانت القراءة سرية، فإذا كان يقرأ بين حاضرين وموجودين، لكن يسر في قلبه، هم في المسجد وكل واحد يقرأ لنفسه في صدره، فلا داعي لأن يجهر بالاستعاذة لأنه لن ينصت له أحد، فإذا الاستعاذة تكون سرا كالقراءة. وهكذا إذا كان يقرأ خاليا، أي في مكان منعزل ليس معه أحد، فلا يسن له أن يجهر بالاستعاذة، وإذا جهر فلا حرج عليه، لكن لا يسن، بحيث يقال إذا ترك الجهر بالاستعاذة في المكان الخالي فقد أخطأ السنة، لا يقال هذا. وهكذا أيضا يسر بالاستعاذة إذا كان يقرأ عن طريق الدور، في المقرأة، في الصف، في المسجد، في الجمع، ولم يكن مبتدئا، ولم يكن مبتدئا. أما إذا كان هو أول القارئين فيجهر أيضا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما إذا لم يكن مبتدئا، يعني هو الثاني أو الثالث، والدور ليس هو أول من يقرأ إنما هو من المتأخرين، فإذا جاء الدور إليه، جاءت النوبة إليه، يستعيذ بالله في قلبه ثم يقرأ، لتتصل القراءة ببعضها ولئلا تتخلل الاستعاذة فيما بينها. إذا خلاصة الكلام، إذا قرأ الإنسان القرآن خارج الصلاة يسن له ويستحب له والمختار في حقه أن يجهر بالاستعاذة قبل التلاوة إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، وإذا لم يكن بحضرة من يسمع قراءته، أو كان هنا أو كان لا يستمع إليه أحد، أو ليس هناك أحد، كما لو قرأ في صدره سرا أو في مكان خال، أو كما تقدم معنا لم يكن مبتدئا في القراءة مع الحاضرين، ففي هذه الأحوال يسن له أيضا ويستحب أن يتعوذ سرا، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا المقرر عند الأئمة القراء وأئمتنا الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين، وما نقل خلاف ذلك إلا عن إمامين اثنين، الأول نافع وهو أحد القراء السبعة، روي عنه من بعض الطرق أن الإنسان يخفي التعوذ قبل قراءة القرآن كيفما كان، يعني سواء كان يقرأ جهرا بحضرة من يسمع أو يقرأ سرا أو في مكان خال، التعوذ يخفيه ولا يجهر به. روي عنه الجهر كما قلت، وروي عنه الإصرار من بعض الطرق. وهكذا حمزة ابن حبيب الزيات نقل عنه المهدوي أيضا أن القارئ يسر بالاستعاذة قبل التلاوة كيفما كان، سواء بحضرة من يسمعه أو لا. ونقل عن حمزة أيضا أن القارئ يجهر بالاستعاذة قبل الفاتحة فقط، وما عداها من السور إذا ابتدأ القراءة بها يسر الاستعاذة قبلها. والذي يظهر، والعلم عند الله عز وجل، أن الأمر الأول والقول الأول أن الإنسان يجهر بالاستعاذة قبل القراءة إذا كان بحضرة من يسمع هو الصواب، وهو الذي عليه الأئمة القراء والفقهاء، وإن نقل عن هذين الإمامين الجليلين من بعض الطرق عنهما ما يخالف ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذه الحالة الأولى، أن يقرأ القرآن في غير الصلاة، القرآن في غير الصلاة يجهر بالاستعاذة إذا كان بحضرة من يسمعه. الحالة الثانية، إذا تلا الإنسان القرآن في الصلاة فهل يسر بالاستعاذة في صلاته قبل قراءته أو يجهر؟ نقول أيضا ما قرره أئمتنا الكرام، الصلاة لها حالة، إما أن تكون القراءة فيها سرية كما هو الحال مثلا في صلاة الظهر والعصر، وهكذا في الركعتين يعني الأخيرتين من من العشاء وهكذا في الركعة الأخيرة من المغرب. الصلاة السرية إذا كان يقرأ في صلاة سرية فهنا لا يجهر بالاستعاذة بالاتفاق، لا خلاف بين أئمتنا أنه لا يجهر بالاستعاذة. وتقدم معنا أخوات الكريمات أنه عند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن المصلي ينبغي أن يأتي بالاستعاذة في صلاته قبل قراءته. وقلت اتفقوا على أن الاستعاذة يأتي بها الإنسان في الركعة الأولى، لكن اختلفوا في الركعة الثانية والثالثة وما بعدها. ونقلت عن الإمام الشافعي وعن الشافعية أنه أيضا يأتي بها في الثانية والثالثة والرابعة، لكن يستحب له استحبابا آكد أن يأتي بها في الركعة الأولى عند القراءة، ثم يأتي بها أيضا في الركعة الثانية قبل القراءة والثالثة والرابعة، لكن استحبابها في الركعة الثانية وما بعدها أقل من استحبابها في الركعة الأولى كما تقدم معنا هذا. وعليه إذا كانت القراءة سرية في الصلاة لا يجهر الإنسان بالاستعاذة بالاتفاق. إذا كان يسر القراءة لا يجهر، سواء كانت الصلاة السرية أو جاهلية وهو أسر فيها. يعني لو قدر أن المرأة صلت صلاة الفجر في بيتها وما جهرت بالقراءة فلا تجهر بالتعود. فإذا كان يسر بالقراءة فليسر بالتعود. الحالة الثانية إذا كانت القراءة يجهر بها في الصلاة كما هو الحال في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، فهنا الآن سيجهر بالقراءة. وفي الركعة الأولى كما تقدم معنا يستحب الإتيان بالاستعاذة قبل القراءة بالاتفاق، وهو مذهب الجمهور. وتقدم معنا أن المالكية المتأخرون أيضا قالوا به، ونقلت هذا عن الإمام أبي بكر بن العربي عليهم جميعا رحمة الله. إذا سيأتي بالاستعاذة، هذه الاستعاذة هل يجهر بها كما يجهر بالتلاوة أو يسر؟ لعلمائنا في ذلك قولان معتبرا. القول الأول ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة والإمام أحمد، وهكذا من قال بهذا القول من المالكية. وتقدم معنا أن الإمام مالك في موضوع الاستعاذة والبسملة هل يأتي بهما في الصلاة أو لا، وتقدم معنا أنه في قيام رمضان يأتي بالاستعاذة ويأتي بالبسملة، وعليه هنا عند الإمام مالك ينبغي أن يكون عند الإمام مالك يأتي بالاستعاذة قبل القراءة في قيام رمضان كما هو الحال عند الحنفية والحنابلة كما سأبين قولهم إن شاء الله. وقلت بعض المتأخرين من المالكية قالوا إن الاستعاذة ينبغي الإتيان بها قبل التلاوة في الصلاة سواء في قيام رمضان أو في غيره، وعليه قول الحنفية والحنابلة والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله أن الإنسان يسر الاستعاذة في الصلاة وإن كانت القراءة جهرية. هذا كما قلت قول الحنفية والحنابلة والمالكية على القول بأن الاستعاذة عندهم مشروعة في كل صلاة أو في قيام رمضان فقط. يأتي بالاستعاذة سرا لا يجهر بها، يستعيذ في صدره ثم بعد ذلك يقرأ كلام الله جل وعلا جهرا. قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الأول صفحة 19500 لا أعلم في ذلك خلاف. وهذا كما قلت هو أيضا قول الحنفية كما هو في اللباب في شرح الكتاب في الجزء الأول صفحة 68. والقول الثاني ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقال في كتابه الإملاء يجهر المصلي بالاستعاذة قبل القراءة إذا كانت القراءة جهرية. يجهر، يسن له الجهر كما يجهر خارج الصلاة يجهر في الصلاة ما دامت الصلاة جهرية، وإن أسر فلا يضر. إذن الأصل الجهر، وإن أسر فلا يضر. وقال الإمام الشافعي قولا آخر في كتابه الأم قال المصلي يتخير إذا جهر في صلاته، فإن شاء أسر وإن شاء جهر، يعني بالاستعاذة. المصلي يتخير إذا جهر بالقراءة في صلاته، إن شاء أسر بالاستعاذة وإن شاء جهر. قال الإمام الشافعي في الأم: لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسر بالتعوذ في صلاته، وثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يجهر بالتعوذ في صلاته قبل قراءته. وعليه للإمام الشافعي قولان: القول الأول أنه يجهر إذا كانت القراءة جهرية في الصلاة وإن أسر فلا يضر، والقول الثاني يتخير المصلي بين الأمرين، إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يسر إذا كان سيجهر بالتلاوة في صلاته. وهذان القولان نقله الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 14، وهكذا الإمام ابن الجزري في النشر. والذي رجحه الإمام النووي في المنهاج في صفحة 43 الإسراء، فقال: يسر المصلي بالتعوذ قبل القراءة في صلاته وإن كانت القراءة جهرية. وهكذا رجح هذا القول في المجموع أيضا في الجزء الثاني صفحة 6 في الجزء الثالث صفحة 26 و300، فقال: الراجح من مذهبنا، يعني مذهب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، أنه لا يجهر بالتعوذ في صلاته. وعليه إذا رجح هذا المذهب في الشافعية عند الشافعية فيمكن أن نقول إذن عند المذاهب الأربعة أنه لا يجهر بالتعوذ في صلاته قبل القراءة إذا كانت القراءة جهرية في الصلاة، وأما إذا كانت سرية فلا يجهر بالاتفاق، وإن كانت جهرية فعند الشافعي في ذلك تفصيل. المرجح في مذهب الشافعي أنه لا يجهر أيضا. نعم، يستحب للإنسان أن يجهر بالتعوذ أحيانا قبل القراءة في صلاته من أجل أن يعلم الناس مشروعية التعوذ في الصلاة قبل التلاوة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما. نص على ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 45، فعندما سئل عن إمام يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ جهرا ويبسمل جهرا ثم يقرأ جهرا ويفعل ذلك في كل ركعة، ما حكمه؟ فقال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، أو وجهت وجهي، من أجل أن يعلم المسلمين مشروعية الإتيان بهذا الذكر في هذا الموضع. قال الإمام ابن تيمية: وكان أحيانا يجهر ابن عمر وأبو هريرة بالتعوذ أيضا. إذن ابن عمر أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح، وأحيانا هو وأبو هريرة يجهران بالتعوذ قبل التلاوة في الصلاة من أجل إعلام الناس بمشروعية التعوذ في الصلاة قبل القراءة، والعلم عند الله جل وعلا. إذن خلاصة المبحث الرابع: كيفية النطق بالاستعاذة قبل التلاوة، هل يسر بها أو يأتي بها جهرا؟ ذكرت أخواتي الكريمات أن للقراءة حالتين، للقراءة حالتان. الحالة الأولى أن يقرأ الإنسان القرآن خارج الصلاة، فإذا كان كذلك يسن للإنسان أن يجهر بالتعوذ بشرط أن تكون القراءة بحضرة من يسمعه، لأن الجهر كما قلت من شعائر التلاوة، وفيه تنبيه للسامع ليتفرغ للاستماع. وإذا لم يكن تكن القراءة بحضرة من يسمع، فإذا قرأ سرا أو خاليا، ويلحق بهذا كما تقدم معنا إذا لم يكن القارئ الأول عندما يقرؤون بالدور في مقرأة يسن له في هذه الأحوال أن يأتي بالاستعاذة سرا. وأما إذا كانت القراءة أعني قراءة القرآن في الصلاة فالصلاة أيضا تكون القراءة فيها على حالتين. الحالة الأولى تكون القراءة فيها سرية لا يجهر فيها لأنه يصلي في صلاة سرية فلا يجهر بالتعوذ بالاتفاق، والثاني أن القراءة جهرية في صلاة جهرية، فعند الجمهور لا يجهر أيضا يأتي به سرا. وللإمام الشافعي تفصيل الذي رجحه إمام النووي من مذهب الشافعي عليهم جميعا رحمة الله أنه لا يجهر أيضا بالتعوذ قبل القراءة في الصلاة الجهرية. نعم كما قلت وهو ختام الكلام، يستحب للإنسان لا سيما إذا كان إماما أن يجهر بالتعوذ أحيانا قبل التلاوة قبل القراءة في صلاته من أجل أن يعلم الناس وأن يعلمهم أن التعوذ مشروع قبل التلاوة في الصلاة، والعلم عند الله جل وعلا. أما المبحث الخامس من مباحث الاستعاذة، ومباحث الاستعاذة ستدور على 7 مباحث هذا الخامس، وأما السادس فسيأتينا إن شاء الله فائدة الاستعاذة، وأما السابع فهو تفسير الاستعاذة. وأما المبحث الخامس محل الاستعاذة، متى يأتي الإنسان بالاستعاذة؟ عندما يريد أن يقرأ كلام الله جل وعلا. وإنما ذكرت هذا مع أنه معلوم وما أظن أنه يخفى على مسلم لوجود نقل في الكتب قد يشوش أذهان بعض القارئين. أخواتي الكريمات، الاستعاذة محلها قبل القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت، إما إذا أردت أن تقرأ كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. وهكذا نقول للإنسان إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت أن تأكل فسم الله، ليس يبدأ بالأكل ثم يسمي. وهنا إذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إما إذا أردت أن تقرأ فقدم بين يدي قراءتك الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما إذا شرعت في القراءة عندما تشرع قل الاستعاذة، فقل الاستعاذة وبعدها التلاوة مباشرة. إذا محل التعوذ قبل القراءة، وهذا لا خلاف فيه عند أئمتنا، وقد حكى عليه بالإجماع الإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 55 و200، فقال محل التعوذ قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلاف ذلك عن أحد ممن يعتبر قوله، وآفة العلم التقليد. كما سيأتينا التقليد في حكاية الأقوال عمن لم يقل بها بدون تحقيق، نسب إلى بعض العلماء أن الاستعاذة تكون في آخر التلاوة، يعني إذا انتهى من القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسب، لكن لم تثبت هذه النسبة عن إمام من أئمة المسلمين، ونسبت إلى بعض الصحابة الطيبين كما سيأتينا، لكن لا حقيقة لذلك. وقد أراد بعض المفسرين أن يؤيد هذا كالإمام الرازي في تفسيره، وأن يلتمس لذلك تقريرا وتوجيها، فقال لأن ظاهر القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال شرط وجوابه، فإذا قرأت فاستعذ، قرأت فعل ماض، يعني إذا قرأت وانتهيت استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من جملة توجيههم لذلك، قالوا ظاهر الآية يدل على أن الاستعاذة بعد التلاوة، وليس كذلك، لأن ظاهر الآية كما قلت معناه فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ أو إذا شرعت، هذا كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني هو داخل الصلاة يغسل، أو بعد أن ينتهي من صلاته يتوضأ، لا ثم لا، إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فاغسلوا أيديكم. فاستغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا كذلك، فإذا قرأت إذا أردت أن تقرأ. إذن لا، كما قلت لا يصح هذا القول عن إمام ولا عن أحد من العلماء الكرام رحمة الله عليهم جميعا. آفة العلم التقليد كما قال الإمام ابن الجزري. إذن محل التعوذ قبل القراءة، قبل التلاوة. وهناك قولان مردودان نقلا سأذكرهما بعد تقرير هذا القول إن شاء الله. هذا القول أخواتي الكريمات يدل عليه قول الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعناها كما قلت إذا شرعت أو إذا أردت فاستعذ. ويدل على ذلك أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت معنا ما يزيد على 7 أحاديث، وفيها أن الاستعاذة قبل التلاوة. فكيف نقول إن الاستعاذة بعد التلاوة وبعد الانتهاء من القراءة؟ إن هذا قول باطل. والدليل الثالث الذي يحتم ويعين ويقرر أن الاستعاذة قبل التلاوة فعل السلف الكرام الطيبين، فما نقل عن أحد أن الاستعاذة بعد التلاوة، والعلم عند الله جل وعلا. وعليه محل التعوذ يكون قبل القراءة إجماعا كما قلت، ولم يصح قول بخلاف ذلك عن أحد يعتد بقوله من علمائنا الكرام. نعم، نسب في هذه المسألة قولان لبعض أئمة الإسلام لا تصح النسبة إليهم. القول الأول قيل إن الاستعاذة تكون في آخر التلاوة، عقيب التلاوة، في نهاية التلاوة، إذا فرغ من القراءة. نسب الإمام الرازي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 60، والإمام النووي في المجموع شرح المهذب في الجزء الثالث صفحة 25 و300، والإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 13، نسبوا القول بذلك أي أن الاستعاذة بعد القراءة إلى عدد من علماء هذه الأمة، منهم الإمام النخعي وداود بن علي الظاهري والإمام ابن سيرين، وبعضهم قال في إحدى الروايتين عن محمد بن سيرين، ونسبوه إلى أبي هريرة من الصحابة الطيبين الطاهرين، ونسبوه إلى حمزة بن حبيب الزيات من القراء المتقنين، ونسبوه إلى أبي حاتم من أئمتنا الصالحين المجتهدين. نسبوا إذن القول بذلك إلى 6 من علماء هذه الأمة: النخعي وداود وابن سيرين وأبي هريرة وحمزة وأبي حاتم. قال الإمام ابن الجزري: ولا تثبت تلك النسبة ولا تصح، لا يصح هذا القول عن واحد من هؤلاء ولا عن غيرهم أيضا. ومحل الاستعاذة يكون قبل التلاوة. وأما هذا القول فقد علله الإمام الرازي بأمرين على حسب قوله. الأمر الأول قال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن قرأت فعل ماض، وعليه إذا انتهيت من القراءة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر الثاني قال إن ذلك موافق أيضا للعقل، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن قد يأتيه الشيطان ليفسد عليه أجر قراءته، فيدخل عليه العجب والغرور، فينبغي أن يستعيذ بالله العزيز الغفور من الشيطان الخبيث الغرور بعد القراءة، ليدفع عنه وساوس الشيطان، وليدفع عنه ضر الشيطان، لئلا يضيع الإنسان قراءته عندما يعجب أو عندما يرائي. فالرازي يقول هذا أيضا أي الاستعاذة بعد القراءة ظاهر القرآن يدل عليها، يقول والعقل أيضا يوافقها. أخواتي الكريمات، حول هذا وحول القول الثاني أيضا الذي قيل في هذه المسألة شيء من التفصيل أذكره بعون ربنا الجليل في أول الموعظة الآتية إن أحيانا الله، وأقتصر في هذه الموعظة على هذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات منار الإسلام العزيزية قطر قرب جمعية العزيزية، هاتف 8816100، فاكس رقم 689488، صندوق بريد 4161. وجزى الله خيرا كل من أعان على فعل الخير.